الآيات رب العالمين ومع قضية عمر ابو عبده الصوفي. الحمد لله يا حاج. مين يا اخي ده جليل انا هو لا وَلَا تَرْكُمْ

ذلك مش طاهر. وما كن لقوم من خير Oh. Thank you.